أنا صائم لله، أنا صائم لله رب العالمين، والصوم منحة ربنا للمسلمين، أنا صائم وجوارحي صومتها عن كل شيء يغضب الحق المتين. فسقى بماء الحوض كل الصائمين، وفرحة إذا رأينا ربنا نورا على عمل ابن آدم كله يعطى له وينال أكرم منزل في الآخرين، إلا الصيام فإن عمل وإخلاص لوجه الله، فإنه عمل وإخلاص لوجه الله رب العالمين. أنا صائم.